هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. يبدو لي أنك اليوم في ضيق من أمر ما، هذا هو ما تدل عليه ملامح وجهك. أصبت، فهل لي أن أعرف سبب هذا الضيق؟ سببه هو إحساسي بأن عددا كبيرا من الأعمال علي أن أقوم بها اليوم، وأخشى أن أعجز عن القيام بها لأنها فوق طاقتي. فهل هي أعمال ظهرت كلها اليوم فجأة؟ كلا طبعا، ولكنها تراكمت على مدى الأيام الماضية بسبب أنني كنت أؤجل كل منها على أمل أن أقوم به في اليوم التالي، ولكن هذا لم يحدث. وكانت هذه هي النتيجة طبعا، فالأيام مرت ووجدت نفسك أخيرا تحت وطأة القيام بها جميعا في وقت واحد، فكان هذا الضيق الذي تشعرين به الآن بسبب كثرة هذه الأعمال وإحساسك بالعجز عن القيام بها مرة واحدة. أجل، هذا هو ما حدث. إنك اليوم تحصدين الثمرة المرة لعدم تقديرك قيمة الوقت جيدا، وهذا هو ما حذر منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فماذا قال عمر في هذا؟ يقول عمر: لا تؤخر عمل يومك إلى الغد. إنه رضي الله تعالى عنه قال كلماته الحكيمة هذه، وفي ذهنه من غير شك أمران: أولهما الخوف من العجز عن القيام بالعمل المتأخر، وثانيهما ما يترتب على تراكم الأعمال المؤجلة من إرهاق بدني وضيق نفسي نتيجة لوجود أعمال كثيرة مؤجلة. هذا صحيح. عن قيمة الوقت يقول الحكماء: الإنسان الحكيم العاقل يحس جيدا بقيمة الوقت، ولهذا فهو يظن بوقته أن يضيع في عبث أو يبعثر في مهب الرياح الهوج. إنه رأس ماله الوحيد، فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين؟ الوقت نعمة يجب أن تشكر، وذلك بالانتفاع بها، ولا تكفر بالتفريط فيها. إن العاقل يشعر بأن كل يوم تبزغ شمسه أو ينشق فجره يناديه بصوت جهير: أيها الإنسان، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني واغتنمني بعمل ما يجب عليك عمله، فإني إذا مضيت لا أعود أبدا. وقال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال علي بن أبي طالب: من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد بناه أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه. وقالت العرب: إن الأمور مرهونة بأوقاتها، فمن لم ينتهز فرصة فاتت. اغتنم بياض النهار قبل العشية. الناس مبصرون، ولكن عن قيمة الوقت عميان. إذا ضيعت أول كل أمر أبت أعجازه إلا التواء. وأعجاز الأمر أواخره. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فلا تضجر. الانتفاع بالوقت فيما يفيد من الأمور المطلوبة من الناس جميعا، صغارا وكبارا وفي كل أحوالهم. وهذا هو أبو الأسود الدؤلي، قد وصلت به السن إلى الشيخوخة، وكان مع ذلك يركب الدابة إلى السوق وإلى المسجد وإلى أصدقائه يزورهم. فقال له أعرابي: يا أبا الأسود، ما لك تغالب الأمر الواقع وتخرج إلى السوق وإلى المسجد وتطوف بأصدقائك وأنت شيخ كبير؟ ولو لزمت البيت لاتقيت الكثير. صدقت، ولكن هل نسيت أن الحركة تقوي الأعصاب، وأن الركوب يشد الأعضاء؟ كما أني بالحركة ألقى إخواني وأصدقائي، ولو قعدت في بيتي ساكنا لبرم بي الأهل والعشيرة، وأنس بي الصبي وحده، واشترأ علي الخادم، واقتحم علي باب الكلام والجدل من أهلي، من كان يهابني ويخشاني. كفى يا أبا الأسود، فقد أفهمتني. وذات يوم دخل إبراهيم المهدي أخو هارون الرشيد على المأمون، وبين يديه جماعة يتذاكرون في بعض فروع العلم. فقال له المأمون: يا عمو، ما عندك فيما يقول هؤلاء من العلم؟ والله يا أمير المؤمنين، لقد شغلنا الندماء والمداحون باللهو واللعب في الصغر، واشتغلنا في الكهولة باتباع الهوى وتكاليف الحياة، فما انتفعنا في أي وقت بعلم. ولما لا تتعلم اليوم يا عمو؟ أو يحسن بمثل الآن طلب العلم وقد بلغت من الكبر عتيا؟ نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير لك من أن تعيش قانعا بالجهل. أطلق العرب على أوقات اليوم المختلفة مسميات كثيرة، فهم يقولون مثلا عن طلوع النهار الشروق والبزوغ والمتوع، وهو ارتفاع النهار. ويقال: أتيته شد النهار ومد النهار، أي حين ارتفع النهار. وأتيته حين جنح النهار، وحين هجر النهار إذا صار في الهاجرة، وأتيته في وجه النهار وصدر النهار. وعن غروب الشمس يقال: غابت الشمس وغربت وأفلت وجنحت وآبت وغارت. وعن ساعات النهار المختلفة يقال لأول ساعة من النهار الصباح، ثم البكور قبل طلوع الشمس، ثم الغداة بعد طلوعها، ثم الضحى، ثم الإشراق، ثم الزوال والجنوح، ثم الهاجرة. وذلك إذا استوت الشمس في كبد السماء، ثم الظهيرة، إذا زالت الشمس، ثم الرواح إذا برد النهار وراح، ثم الأصيل، ثم المساء، ثم العشية، وهي آخر ساعة من النهار. ويقال لأول ساعة من الليل الشفق، وهو وقت صلاة المغرب، ثم العشاء بعدما يغيب الشفق، ثم العتمة، وذلك إذا اشتدت ظلمة الليل وهدأت العيون، ثم السحر بعد ذلك، ثم الغلس. ويقال غلس القوم إذا ارتحلوا في وقت الغلس، وبكروا إذا ارتحلوا في وقت البكور، وغدوا إذا ارتحلوا في وقت الغداء، وأضحوا إذا خرجوا وقت الضحى، وراحوا إذا ارتحلوا بالرواح، وهجروا وتهجروا إذا ارتحلوا في وقت الهاجرة. ويقال سروا وأسروا والسرى سير عامة الليل. لكل وقت من العمر عمل يلائمه، ويختلف الناس في تقديرهم لهذا العمل. وقد طلب أعرابي طاعن في السن أن يتزوج، فقيل له: إنك قد تخطيت 80 يا جدي، فكيف تطلب الزواج الآن؟ إني أطلب الزواج في هذا الوقت لأن أولاد هذا الزمان فسدوا. ولكن ما علاقة فساد أولاد هذا الزمان بزواجك؟ اسمعي يا بنياتي، اسمعي، أنا أعرف أني سأموت قريبا، وبهذا سأترك الأولاد الذين قد أنجبهم من زواج هذا يتامى، وهكذا أكون قد أذللتهم باليتم قبل أن يذلوني بالعقوق. وذات يوم مرض أحد الحمقى مرضا شديدا، فقال لأسرته: اجمعوا الآن المزامير والعيدان وكل آلات العزف الأخرى وأحضرها إلى البيت. عجبا لك، هل هذا وقت مناسب لجمع هذه الآلات وإدخالها البيت وأنت على هذه الحال من المرض؟ يا حمقاء، إنني طلبت هذا الطلب في هذا الوقت بالذات لأني سمعت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه شيء من آلات اللهو والمجون. فلماذا إذن لا تريد دخول الملائكة البيت في هذا الوقت؟ أريد هذا لكي أدفع ملك الموت عني باعتباره من الملائكة، وذلك بوجود هذه الأشياء في البيت. تعود كثير من الناس ذكر بعض الأوقات بالسوء كما تعودوا عيب الزمان، متناسين أنهم ربما لم يحسنوا معايشة الأوقات، وأنهم هم الذين بتصرفاتهم أساءوا إلى أنفسهم. وفي هذا يقول الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ويصر بعضنا على قضاء أوقات كثيرة من العمر في هم وغم بسبب ما قد يتوهمون وقوعه من أخطار قد لا تقع ومجيء أحداث قد لا تجيء. ساهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ويقضي بعض الناس في النوم ساعات أكثر مما تحتاج إليه أبدانهم، كما ينام بعضهم في أوقات غير مناسبة للنوم. وفي هذا قيل: إن نومة الضحى تورث الغم والخوف. وقد مر العباس بن عبد المطلب يوما بابنه فوجده نائما وقت الضحى، فوكزه برجله وقال له: قم لا أنام الله عينك، أتنام في ساعة يقسم الله تعالى فيها الأرزاق بين العباد؟ أو ما سمعت ما قالت العرب عن نومة الضحى؟ إنها مكسلة مهزلة منسية للحاجة. وكان هشام بن عبد الملك يقول لولده: لا تصطبح بالنوم فإنه شؤم ونكد. وقيل إن نوم عبود يضرب به المثل، فقد كان عبود هذا عبدا أسود، وقيل إنه نام أسبوعا كاملا. وقيل أيضا إنه تماوت على أهله وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبونني إذا أنا مت. فسجي ونام وندب، فإذا هو قد مات بالفعل. وعن وقت الأنس بالحبيب، وأيضا عن اللوعة التي يشعر بها المحب وقت الفراق، يقول عمر بن الفارض المعروف بشاعر الحب الإلهي: روحي لك يا زائرا في الليل فدا، يا مؤنس وحدتي إذا الليل هدى، إن كان فراقنا مع الصبح بدا، لا أسفر بعد ذلك صبح أبدا. وكما أن في النوم الكثير تدمير للوقت الذي يمثل عمرنا، وخاصة النوم في بعض الأوقات التي يكره فيها النوم لأنها أوقات عمل أو أوقات عبادة، فإن في القيام بعمل لا قيمة له أو لا فائدة من ورائه تدميرا أيضا للوقت. ويضرب المثل في هذا بتلك المرأة التي كانت تقضي وقتها في غزل الصوف ثم تقوم بعد ذلك بنقضه. يقال: أخرق من ناكثة غزلها وأخرق من ناقدة غزلها. وهي امرأة كانت من قريش يقال لها ريطة بنت كعب بن سعد، وهي التي قيل فيها: خرقاء وجدت غزلا. وقد كانت هذه المرأة تغزل الصوف وتأمر جواريها أن يغزلن ثم تنقد ما غزلت، وتأمر جواريها أن يفعلن هذا أيضا غير مبالية بما أهدرت من وقت. يختلف الناس في مقدار الوقت الذي يستغرقونه لإنجاز عمل ما، حيث يسرع بعضهم ويبطئ آخرون، كل حسب ذكائه وإجادته وكثرة ممارسته العمل. وفي هذا ما يحكى عن القاضي إياس بن معاوية الذي كان مشهورا بالذكاء والفطنة، وكان الناس يحسدونه على مكانته وعلو قدره، فحاولوا أن يشككوا في قدراته فقالوا: إن في إياس عيبا كبيرا لا ينبغي أن يتصف به القاضي. فما هو هذا العيب؟ إنه التسرع في الحكم بين الناس، فهو لا يأخذ الوقت الكافي للتفكير قبل النطق بما يحكم به. وعلم إياس بما يقوله هؤلاء الناس، فاستدعاهم وأجلسهم في مجلسه ورحب بهم، وفي وسط المجلس فاجأهم ومد إحدى يديه وقال: كم عدد هذه الأصابع؟ خمسة. لما تسرعتم في الإجابة؟ ولما لم تقولوا 1، 2، 3؟ وبذلك تكونون قد أبطأتم وتريستم. ولما نبطئ في عد شيء عرفناه. وهكذا أنا لا أهدر وقتي ولا أؤخر شيئا قد تبين لي فيه الحكم. سأل معاوية الأحنف بن قيس يوما: ما الزمان؟ أنت الزمان، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. وهناك أحداث تقع في وقت ما من حياة الإنسان فيظل عمره يتذكر ذلك الوقت ولا ينساه. من ذلك ما حدث لرجل كان مشهورا بالورع الشديد وبنبوغه في علم التوحيد. هذا الرجل اسمه سري السقطي، وذات يوم قال لواحد من جلسائه: منذ 30 سنة بالتمام وفي مثل هذه الساعة وأنا في استغفار دائم من قولي مرة الحمد لله. عجبا لك، أتستغفر الله من قولك الحمد لله؟ أجل، وكيف كان ذلك؟ لقد وقع ببغداد حريق في مثل يومنا هذا وفي مثل ساعتنا هذه منذ 30 سنة، فاستقبلتني امرأة وقالت لي: لقد نجا حانوتك من الحريق بينما احترقت الحوانيت الأخرى المجاورة له. إذن الحمد لله. نعم الحمد لله. ثم قال سري السقطي لجليسه: بعد أن قلت الحمد لله شعرت بالندم. شعرت بالندم؟ ولماذا الندم بحق الله؟ هذا الندم لأني أردت لنفسي خيرا من دون الناس، ولهذا فأنا أستغفر الله مما قلت في ذلك اليوم. لأن الوقت جزء من الزمان، فإنه مع مرور الوقت تدور عجلة الزمان فيتغير الكثير من الأمور ويتبدل العديد من الأحوال. قال يونس بن ميسرة: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. ومن ذلك قوله أيضا: رب يوم بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقال بعضهم: نحن في زمان لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا والشر إلا إقبالا. دخل جحا يوما على عمته وهي في النزع فقال لها: كيف حالك يا عمتي؟ جعلني الله فداءك. إني في الموت. موت؟ إذن لا جعلني الله فداءك. قد كنت أظن أن في الأجل فسحة وأن الوقت ما زال أمامك ممتدا. ومر جحا يوما بصبيان يلعبون ببازي ميت، فاشتراه منهم بدرهم واحد وحمله إلى البيت، فقالت أمه: ويحك، ما تصنع بهذا الطائر وهو ميت؟ اسكتي يا أمي اسكتي، فهذا هو الوقت الملائم تماما لشراء هذا البازي بثمن رخيص. نعم، بمجرد درهم واحد فقط. أما لو كان حيا ما طمعت في شرائه ب100 درهم. أرأيت الفرق؟ نعم الفرق كبير، ولكنه الفرق بين ميت وحي. لا يهم لا يهم، فالمهم عندي أنني اشتريت بازيا خلال حياتي وإن كان ميتا. وقيل له ذات يوم: جحا، ما بال وجهك مستطيلا هكذا؟ إنني ولدت في وقت كان لابد أن يحدث لي هذا فيه. كيف؟ إنني ولدت في وقت الصيف، ولولا أن الشتاء أدركني لسال وجهي تماما من شدة الحر، ولكنت الآن أمشي بين الناس من غير وجه. يقال ظفر فلان بما يريد، وذلك بفتح الفاء، وهذا خطأ، فكلمة ظفر هذه تعني غرز ظفره في وجهه. والصحيح أن نقول ظفر بكسر الفاء، وهذه الكلمة لها استعمالات عدة، فنقول ظفر على عدوه أو ظفر بعدوه، أي انتصر عليه. وظفر بما يريد، أي ناله وفاز به. هل تعرف أن كلمة معاوية تعني الأنثى من الكلاب، وأن كلمة القنصل تعني القصير، وأن كلمة الطفلة بفتح الطاء تعني المرأة الناعمة؟ وهل تعلم أن كلمة غانية كلمة مظلومة، لأننا نحجبها عن الفضليات من نسائنا، بالرغم من أن هذه الكلمة في لغتنا تعني المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة، كما أنها تعني أيضا المتزوجة. دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وقد كبرت سنها، وظهرت عليها علامات الشيخوخة، فقال لها: أنت عزة كثير؟ أنا عزة بنت جميل. أنت الذي يقول عنك كثير، لعزة نار ما تبوخ كأنها إذا ما رمقناها على البعد كوكب. تعجب أصحابي لها ولضوئها، وللمصطليها آخر الليل أعجب. نعم أنا. فما الذي أعجبه فيك؟ لقد كنت في وقته ذلك مثل النار الموقدة في الليلة القارة. والليلة القارة هي الليلة الباردة، يقال قر اليوم قرا، أي برد. وأخيرا، من سن سنة فليرضى بأن يحكم عليه بها، ومن سأل مسألة فليرضى من العطية بقدر بذله. لكل عمل ثواب ولكل فعل جزاء، وعند تناهي البلاء يكون الفرج. كل مطمع منتظر وكل آت قريب، واليأس أول أسباب الراحة. دواء كل محب حبيبه. مع اليوم غد، وكما تدين تدان. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين علي مراد، جيهان طلعت. هندسة صوتية سيد زكريا. الإخراج رضا سليمان.